السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيسعدني أن نلتقي مرة أخرى في هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وخالصة لوجه الكريم من ملقيها ومتلقيها وسامعها حيث كان، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وهذه الدورة سيكون موضوعها شرح متن الأربعين النووية إن شاء الله تعالى. وبين يدي هذا الموضوع نقدم بمقدمات يسيرة ثلاث. فأما المقدمة الأولى فهي في شرف علم الحديث وأهميته، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق لعبادته وتوحيده، ولأجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين حتى يرشد الناس إلى رضوانه. فإن رضوان الله سبحانه وتعالى أمر غيبي لا يعلم تفصيله بمجرد العقول، فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينزل الكتب الإلهية السماوية، وأن يرسل من بني البشر مرسلين مبشرين ومنذرين يبينون للناس معاني هذه الكتب، ويكونون أنموذجا حيا للعمل بها وقدوة حسنة للناس ليقتدوا بهم. فأنزل الكتب على أشرف البشر وهم أنبياؤه ورسله ليقوموا بهذه الوظيفة المهمة، من لدن آدم عليه السلام وهو أول نبي من بني البشر من البشر، إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن العظيم وأمره بتبيينه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأخبر الله عز وجل أنه أرسل فينا رسولا منا ليعلمنا هذا الكتاب وليزكينا وليتلو علينا آياته سبحانه وتعالى. فهذا الرسول يعلمنا الكتاب ويعلمنا الحكمة ويبين لنا معاني هذا الكتاب، فلا تقتصر مهمته على تلاوة الآيات فحسب، بل على تبيين معناها وعلى كونه نموذجا عمليا للعمل بهذا الكتاب. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فلما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة العظيمة، بحيث لا يستغنى عنها في تأويل القرآن وتفسيره ومعرفة ما أراد الله بكتابه، فكان لا غنى عنها لمن أراد العمل بما أنزل الله عز وجل على رسوله، ولمن أراد نجاته ودخول جنته والنجاة من نيرانه. وجب الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي صنو القرآن، وهي الوسيلة لفهم مراد الله عز وجل كما يريده جل وعلا. وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذه الشريعة الغراء قرآنا وسنة إلى يوم الدين، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، لا يأتي بعده نبي يبين ما حرفه الناس ونحو ذلك. فاقتضت حكمة الله حتى يبقى السبيل إلى الجنة مشرعة، إلى دخول جنانه والنجاة من نيرانه، فحفظ الله عز وجل القرآن بنفسه ولم يكل حفظه إلى غيره. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم أيضا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجهود العلماء الأبرار الذين بذلوا الغالي والنفيس من أعمارهم ومن جهودهم ومن أوقاتهم ومن أموالهم، وذبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حاول أن يدس فيها، فبينوا فاهتموا بأسانيدها وحفظوها وشرحوها وبينوها ولخصوها وبينوا صحيحها وثابتها من غيره، وأفنوا في ذلك أعمارهم رضي الله عنهم، وجزاهم عنا خير ما جزى علماء أمة عن أمتهم. ثم إن العلماء المتقدمين كانوا مهتمين غاية الاهتمام بالأسانيد، فإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى. ولذلك كانوا يرون الكتب بالأسانيد ويذكرون كل ما يريدون أن يذكروه في كتبهم بالأسانيد. هكذا كان العلماء المتقدمون ومن تلاهم، إلى أن تقاصرت الهمم، وأيضا من جهة، ومن جهة أخرى دونت دواوين السنة وعلم مصادرها ومواردها ومخارجها، وبالتالي اكتفى بعض العلماء المتأخرين بذكر الصحابي عن ذكر الإسناد مع ذكر من خرجه من العلماء، علماء الحديث، حتى يرجع من أراد التفصيل في مخرج هذا الحديث والنظر في إسناده إلى موضعه الذي خرجه فيه علماء الحديث. فكان من أول من سلك هذا المسلك الإمام عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام، وله عمدة الأحكام الكبرى وعمدة الأحكام الصغرى، والمتوفى وهو المتوفى سنة 600 للهجرة. ثم تتابع العلماء على هذه الطريقة تيسيرا على الناس، لا سيما أن الأسانيد في العصور الأخيرة طالت من جهة، ومن جهة أخرى استغني عنها بما تقدم ذكره. ولذلك وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها إلى آخر ما ذكر العراقي هناك في ألفية، أنه اكتفي بهذا، صارت تسلسل الأسانيد لمجرد الميزة الشرفية فقط لهذه الأمة، وإلا فالصحة والضعف لا ينبني على ما عند المتأخرين، بل العمدة على ما دون في كتب الحديث منذ العصور الأولى. وكان بعد ذلك أخذ العلماء يصنفون الكتب المختلفة في النواحي المختلفة، فمنهم من صنف في الأحكام، ومنهم من صنف في الزهد، ومنهم من صنف في الآداب، ومنهم من صنف في البعث والنشور، ومنهم من صنف في الاعتقاد إلى غير ذلك، ومنهم من جمع طبعا كتب جامعة لا سيما التي بالأسانيد مثل الكتب الستة تسمى بالجوامع، وهي تحوي مختلفة موضوعات الدين، كما قال شيخنا في نظمه لمواضيع الجامع ذاكرا أن الجامع يشتمل على 8 أشياء: والجامع الذي حوى مناقب وسيرا وفتنا وأدبا تفسيرا الرقاق والعقائد، والثامن الأحكام، خذ نلت الهدى. فتكون كتب جامعة يذكرون فيها ما يتعلق بالاعتقاد، ما يتعلق بالآداب، ما يتعلق بالرقائق، ما يتعلق بالأحكام، وهي معظم مادتها إلى غير ذلك. ولكن لما تأخرت الأزمان كما قلنا صاروا يحذفون الأسانيد، وربما ألفوا في مواضيع مختصة، ومن ذلك كتب الآداب فقد اهتم العلماء بها. وقد جاء في بعض الحديث الضعيفة أن من جمع 40 حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله كذا وكذا من المدح والثواب ونحو ذلك، وهو حديث كما قال المصنف رحمه الله اتفق الحفاظ على ضعفه رغم كثرة طرقه، لو طرق كثيرة لكنها شديدة الضعف فالحديث ضعيف، ولكن جرى عمل العلماء بذلك. فمن أول من قال النووي أول من وقفت عليه من جمع 40 حديثا هو ابن المبارك، ثم ذكر ابن أسلم الطوسي، ثم فلان، ثم فلان، ذكر جماعة من علماء الذين تتابعوا على تأليف 40 حديثا في مواضيع معينة، ومنهم من ألف مثلا 40 حديثا في الجهاد، 40 حديثا في كذا في الآداب. ثم قال النووي أما أنا فرأيت أن أجمع 40 حديثا هي أهم من ذلك كله. ومن هنا ندفع الكلام عن كتابنا هذا الذي يسمى بالأربعين النووية، النووي رحمه الله. أصل هذا الكتاب هو مجلس ألقاه الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله تعالى، ابن الصلاح المعروف صاحب المقدمة، كان له مجلس سماه الأحاديث الكلية، فألقى فيه نحو من 26 حديثا أو نحو ذلك، 24 حديثا اهتم فيها بالأحاديث التي وصفت بأن مدار الدين عليها، وأنها مثلا ثلث السنة أو ربع السنة أو ربع الإسلام أو نحو ذلك يعني عظمها العلماء بذكر أنها أحاديث كلية مهمة وقواعد عظيمة من قواعد الدين، فبلغت نحو من 26 حديثا. فأخذ النووي رحمه الله هذه الأحاديث وزاد عليها إلى أن بلغت 42 حديثا من قواعد الدين التي يرى أنها أصول في أبوابها وأنها مهمة وأنها لا يستغني عنها متدين كما يقول، وبالتالي ينصح بحفظها. واهتم العلماء بهذه الأربعين وبورك فيها، ولعل ذلك بحسن نية مؤلفها رحمه الله، فانتشرت وذاعت وشرحت وحفظت، وهي من أول ما ينصح به طالب العلم في علم الحديث أن يبدأ بهذه الأربعين المباركة حفظا وفهما، ففيها الخير الكثير. وهي أحاديث كما سمعتم وصفها كثير من العلماء بأنها أصول في أبوابها، أصول في أبوابها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فحري بطالب العلم عموما وطالب الحديث خصوصا أن يحرص على هذه الأربعين أيما حرص، تحفظا وفهما، وأن لا يتجاوزها. بعض العلماء الآن بعض طلبة العلم يستهينون بهذه الكتب بزعم أنها كتب صغيرة وكذا، فيتجاوزونها إلى الكتب الكبيرة، فلا هم أتقنوا الصغير ولا حصلوا الكبير. فبالتالي إياكم وذلك، وإنما سنة الله سبحانه وتعالى الترفق في الأمور كلها والتدرج، هذه سنة ربانية شرعية قدرية. فالعلماء الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، فبالتالي يحسن بطالب العلم أن يتقن هذه الأربعين، وإن فيها علما غزيرا. وممن شرحها المصنف نفسه النووي رحمه الله، ومن هو أكبر من المصنف، وهذا من الغرائب يعني، وهو ابن دقيق العيد أو هو معاصر له، ولكنه النووي طبعا مات صغيرا، فمات قبل ابن دقيق العيد بزمن، ومات ابن دقيق العيد بعد سنة 700، توفي سنة 700 وبضع يعني 702 أو نحو ذلك. فله شرح عليها منسوب إليه، وأيضا النووي أيضا له شرح عليها، وكذلك تتابع العلماء بعد ذلك على شرحها. ومن أشهر وأوسع شروحها شرح ابن رجب الحنبلي العلامة رحمه الله تعالى بالفرج، وهو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وقد ضم إليها 8 فكملت 50 من الأحاديث التي استدركت على النووي، وقال بعض العلماء ليته ذكرها فذكرها ابن رجب وشرحها معها فتمت 50 حديثا. وأيضا معاصرون لهم شروح عدة نفيسة، وكل قد أدلى بدلوه في هذا الباب. فهذه المقدمة الثانية المتعلقة بهذا الكتاب. وأما المقدمة الثالثة فهي تتعلق بالنووي رحمه الله، وهو قد ولد، هو منسوب إلى نوى وهي بلدة الشام، وقد ولد فيها سنة 300، وتوفي سنة 70، وفيها أيضا سنة 76 و600، عاش نحو من 46 سنة فقط. كل هذه المصنفات العظيمة التي ألفها كانت في هذا العمر الوجيز، وبورك له في عمره، وقد عاش في دمشق، وولد في نوى ومات فيها. يقال إنه رأى رؤيا أو يعني رأى شيئا يدل على قرب وفاته وهو في دمشق، فذهب إلى نوى، وأظنه مات عند أبيه، يعني كأن أباه كان لا يزال حيا. المهم أنه ذهب إلى نوى ومات هناك، وإلا فقد عاش في دمشق، كان يعيش في دمشق. حتى قيل إن ابن مالك رحمه الله عناه بقوله في ألفيته ورجل من الكرام عندنا. وقد اشتهر رحمه الله بالزهد والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وصفه كثير من العلماء بأنه كان من أولياء الله الصالحين، نحسبه ولا نزكيه على الله. وإن كان في أمور العقيدة قد مشى على ما اشتهر في زمانه من عقيدة المتكلمين التي اشتهرت عند الناس في تلك الأزمنة، نظرا لعوامل سياسية معينة ودول معينة اشتهرت وشهرت هذه العقيدة حتى تلقفها الصغير عن الكبير، وصار الناس يعتقدون أن عقيدة أهل السنة والجماعة. فيعني عذره في ذلك والعلم عند الله تعالى أنه لم تتبين له هذه الأمور، خاصة أنه هو رحمه الله من محدثي الفقهاء، يعني ليس هو من فقهاء المحدثين بل هو من محدثي الفقهاء، فالفقه عليه أغلب وهو فيه أمكن. وأما علم الحديث فهو له فيه مشاركة طيبة، ولكنه ليس متخصصا في الحديث بالمعنى الكامل لهذه الكلمة، ليس كابن حجر مثلا، فليس هو من أحلاس كتب الآثار ومثلا كتب السنة البعيدة وكذا. ولذلك إذا وجدت كتب، يعني إذا نظرت في كتبه ستجد أن غالب أحاديثه تدور حول الكتب الأربعة، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. لا يعني لا يكثر من ذكر مثلا حديث عند البزار أو عند الطبراني أو عند كذا، يعني الغالب أنه يدور في فلك حديث معين إلا حديث مخصوصة انتقاه. وأما مؤلفاته فنسأل الله عز وجل أن يعفو عن الجميع. وقد قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاجتهاد في مسائل العقيدة كالاجتهاد في مسائل الفقه، وحتى إن حصل تقصير من بعض الناس فقد يكون لهم من الحسنات العظيمة ومن حسن قصد يعني نية صاحبه، ويعني من الحسنات المكفرة ومن المصائب الماحية ومن غير ذلك ما يرجى أن يعفو الله عنه به وأن يرفع درجته وأن يغفر للجميع. وكذلك فبالتالي لا يحط من قدره تماما ولا يقبل ما أخطأ فيه، بل الحق أحب إلينا من كل أحد، وفي نفس الوقت يحفظ له ما قام به من خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله ونحو ذلك، لكن لا يتبع على ما أخطأ فيه رحمة الله على الجميع. وكذلك من الأشياء التي تذكر في ترجمته أنه لم يتزوج في عمره القصير هذا، لم يتزوج. ويعني العلماء أحيانا قد يحصل لهم موانع معينة، وإلا فمعروف أن الزواج والنكاح هو سنة الأنبياء، يعني لا يقال أنه يقتدى به في ذلك أو كذا، لأنك لا تعرف أعذار الناس، وهذا ليس له وحده، بل قد حصل لجماعة من العلماء مثل ابن جرير الطبري وابن تيمية، يعني ممن قبله وبعده. وقد ألف بعض المعاصرين كتابا سماه العلماء العزاب، وذكر فيه من لم يتزوج من العلماء، ورد عليه بعض المعاصرين الفضلاء أيضا بمثل ما ذكرنا، أنه لا هذا ليس فيه دليل على أنهم تعمدوا أو أن الأفضل مثلا لطالب العلم أو نحو ذلك أن لا يتزوج، لأنه أنت لا تعرف أعذار الناس، ربما بعضهم قد يكون مثلا له عذر معين منعه من الزواج، إما عذر صحي أو عذر مالي أو عذر غير ذلك، فالله أعلم بذلك، لكن هذا مما ذكر فيه. ونختم بالكلام عن مؤلفاته، قد ذكرنا وفاته. فالنووي رحمه الله قد بورك له في عمره هذا الذي لم يطل كثيرا، فألف مؤلفات عظيمة بورك له من جهتين، من جهة كثرة المؤلفات ومن جهة الانتفاع بالمؤلفات، فمؤلفاته كثيرة، ومع ذلك مؤلفاته هذه غزيرة النفع وانتفع بها وبورك فيها وانتفع الناس بها كثيرا. فمن أشهر مؤلفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا على قصره، وواحد كتاب الأربعون النووية التي ألفها في أحاديث كلية في مباني الإسلام، وكذلك كتابه الذي لا يكاد يخلو منه مكتبة مسلم ومكتبة مسجد، وهو كتاب رياض الصالحين، وهو في الحديث أيضا. وكذلك له كتب أخرى مثل شرحه على صحيح مسلم، مع أنه استفاد ممن قبله وجمعه وكذا، لكن ذاع كتابه أكثر من الكتب السابقة وانتشر وصار عمدة لمن أراد أن يتفهم صحيح مسلم. كذلك من مؤلفاته كتاب المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي مع الفقه المقارن، وصار من أعظم كتب الشافعية، وإن كان لم يكمل، وقد أكمله بعد ذلك بعض من تأخر. وكذلك من أشهر كتبه كتاب المنهاج، منهاج الطالبين، وهو متن صار أصلا عند الشافعي رحمه الله، وكثرت عليه الشروح والحواشي، صار عمدة لهم. نعم، ويعني كتاب المنهاج وكتاب الروضة، وكتاب كذلك له كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وله كتب كثيرة جدا وعديدة، وكتاب الأذكار، حتى يعني بعضهم يعني بالغ في مدح هذا الكتاب وكذا، وقد شرحه مع رياض الصالحين ابن علان الشافعي أيضا، وغير ذلك. له كتب كثيرة مباركة ومشهورة وانتشرت وعديدة، وهذا من بركة الله سبحانه وتعالى الإنسان في عمره. كم من إنسان عاش عمرا قصيرا لكن أنجز فيه إنجازات عظيمة جدا يرجى له أثرها في الآخرة، وكم من إنسان عاش عمرا مديدا ولم يفعل فيه شيئا كبيرا يذكر، وإن كان عمر المؤمن لا يزيد إلا خيرا على كل حال، لو لم يكن فيه إلا التوحيد والصلاة والصيام لكفى به، إلا الرجل الفاجر فهو الذي المد له في العمر وبال عليه. هذه هي المقدمة الثالثة، فقدمنا بمقدمة عن شرح الحديث فينبغي لطالب الحديث لطالب العلم أن لا يهمل علم الحديث. بعض طلاب العلم يهملون علم الحديث فيأخذون مثلا ما يتعلق بالفقه، ما يتعلق باللغة، ما يتعلق بالأصول، وتجده مهملا للتفسير والحديث، ويظن أن هذه من علوم العوام أو أنه يستغنى عنها بعلم الفقه ونحو ذلك، وهذا من الجهل العظيم، وهذا يؤدي إلى قسوة القلب، وقد ينبت الرياء في القلب، فيكون علمه وبالا عليه. لابد أن يهتم الإنسان بالأصلين، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هما الأصل لكل علوم الإسلام، فلا بد أن يهتم الإنسان بهما وأن يقدمهما على غيرهما، وأن يعمل ما سواهما من العلوم خدمة لهما حتى يرتبط بذلك. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل الحديث هم أثبت الناس عند الفتن وأقل الناس ردة ونكوصا، وهذا مشاهد. إذا ذهبت إلى أي مكان حتى في الكليات الشرعية، حتى في كذا، تجد طلاب الحديث لأنهم لا يطلبون قضاء ولا مناصب، وليس معنى هذا أن نقدح في نيات غيره، لكن عموما أهل الحديث معروفون أنهم في الغالب يعني لا يبتغون بما يفعلون إلا إيش، إلا وجه الله، لأنه لا ينبني عليه كبير شرف وكذا، وإن كان كثير من قديما لما كانوا معظمين ويأتيهم كثير من الناس وكذا، أيضا قد تدخل النيات السيئة عليهم وعلى غيره. وكذلك كان بعض مشايخنا يقول انظر إلى أعظم درسين في الحرمين فستجده في الحديث. ففي مكة كان درس شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله أعظم درس، وفي الحرم المكي، وفي الحرم المدني أو في المسجد النبوي كان أعظم درس هو درس الشيخ الذي تشرفنا بالحضور له ما تيسر، الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله تعالى وبارك في عمره، وله شرح نفيس جدا على هذه الأربعين، أنصح كل شخص أن يحرص عليه، اسمه فتح القوي المتين، شرح فيه هذه الأربعين مع تتمة ابن رجب، هو شرح نفيس ملخص في أشياء كثيرة نفيسة وعزيزة وغزير الفوائد على اختصاره على توسطه، وقال إنه شرحه شرحا متوسطا أقرب إلى الاختصار، وهو شرح نفيس فليحرص عليه الإنسان. ثم هذا أوان الشروع في المقصود، نبدأ بالحديث الأول. طبعا النووي له يعني مقدمة تكلم فيها يمكن أن يرجع عليها، خلاصتها ما تقدم أنه قال لما جاءت يعني 40 هذا الحديث الذي فيه من جمع 40 حديثا وذكر من جمع من العلماء، وقال الحديث الضعيف العلماء أخذوا به في فضائل الأعمال، ورغم ذلك قال ليس اعتمادي على ذلك، وإنما اعتمادي على الأحاديث الصحيحة الآمرة بتبليغ السنة وحفظ السنة، هذه التي أعتمد عليها صالة، ليس هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف استأنس به. وقال إنهم جمعوا 40 في مواضيع مخصوصة، وأنا جمعتها فيما عليه مدار ذلك كله، الأحاديث الكلية التي قيل إنها ربع الدين إلى آخره، فهذا هو شرطه. وقال إنه جمعها كلها صحيحة، وهذا على حسب اجتهادي، على حسب اجتهادي لأننا نعلم، وقال ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما، وهذا صحيح أن معظمها في الصحيحين أو أحدهما، وبعضها هو يرى صحته، وهذه المسألة اجتهادية، بعض الأحاديث اختلف في صحتها. قال رحمه الله في الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو أول من لقب بهذا اللقب، وكان أبو بكر يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختص بهذا اللقب، فلم يذكر أحد بهذا اللقب سواه، فلما جاء عمر قيل أراد أن يقول له خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطالوه، وأيضا قيل إن بعض الصحابة دخل فقال يا أمير المؤمنين، فقال ماذا قلت؟ قال قلت يا أمير المؤمنين نحن المؤمنون وأنت أميرنا، فاستحسنوا. فأول من لقب بلقب أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب، ثم توالى بعد ذلك في إطلاقه، توالى إطلاقه على عثمان رضي الله عنه وعلى علي رضي الله عنه فمن بعده. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم في السنة السادسة للهجرة، وهو لقبه الفاروق، وتوفي سنة 23 للهجرة، في السنة السادسة للبعثة، نعم، عفوا السنة السادسة البعثة، ثم كان نوعا ما شابا وتوفي عمره 63 سنة كالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي بن أبي طالب، كلهم توفوا إلا عثمان فإنه طال عمره فوق 80. ويضرب به المثل في العدل وهو معروف، وله أحاديث معروفة وله جهود مشكورة، ولم يفتح، يلقب أيضا بأبي الفتوح لكثرة ما فتح في عهده من بلاد الإسلام، حتى قيل لم يفتح مثل ما فتح في زمن عمر إلا في زمن الوليد بن عبد الملك فقط، وكل منهما كانت خلافته 10 سنوات، طبعا مع الفارق العظيم بين عمر والوليد. نعم. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء أنه خطب به على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر، كأنه نفي واستثناء، فكأنه يقول لا أعمال إلا بالنية. إنما الأعمال، هل الأعمال هنا قيل إنه يقصد بها القرب؟ طبعا هذا الحديث حديث عظيم، ومن فضله افتتح به النووي هذه الأربعين، وقد افتتح جماعة من أهل العلم بهذا الحديث، منهم الإمام البخاري افتتح بهذا الحديث، ومن لطائف افتتاح البخاري بهذا الحديث أنه لما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها، فحذف جملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. لماذا؟ قالوا: بعدا عن تزكية نفسه، حتى لا يقال إنه يقصد أنني أنا صنفت هذا الكتاب لله عز وجل. ولهذا استحسن أهل الحديث، استحسن العلماء الافتتاح بهذا الحديث، لأن فيه تذكيرا للمصنف نفسه وللقارئ وللشارح ولغيرهم أن يخلصوا نياتهم لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تذكير لنا في دورتنا هذه أيضا أن نخلص نية الله عز وجل، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. وهو حديث صحيح متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الدين، ولذلك كثر مدح العلماء لهذا الحديث، حتى قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، وقال: هو ثلث العلم، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وكان جماعة من علماء يحبون الاستفتاح به كعبد الرحمن بن مهدي، حتى قال: لو أصنفت كتابا لابتدأت به في كل باب من أبواب ذلك الكتاب. وهو حديث غريب. ما معنى غريب؟ يعني أنه انفرد بروايته يحيى ابن سعيد الأنصاري قاضي المدينة شيخ الإمام مالك عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليفي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، 4 طبقات لم يصح فيها غير هذا، كل إسناد روية بهذا الحديث غير هذا الإسناد فهو ضعيف. ثم كثر الآخذون له عن يحيى حتى بلغ الآخذون له 70 نفسا وقيل 200، لكن استبعده الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهو غريب في أوله مشهور في آخره، انتشر بعد ذلك عن يحيى بن سعيد. ومن اللطائف أن البخاري رحمه الله استفتح صحيحه بحديث غريب وهو هذا الحديث، واختتم صحيحه بحديث غريب وهو حديث كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، هذا غريب وهذا غريب، افتتح لكنه من غرائب الصحيح، فهو صحيح ولكنه غريب، يعني فرق. نعم. وهذا الحديث أصل في إخلاص الأعمال لله عز وجل، وهو ميزان للأعمال الباطنة، كما أن حديث عائشة الآتي إن شاء الله في درس قادم، وهو حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ولفظ المتفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فورد ميزان للأعمال الظاهرة، فكل عمل لا يقبل إلا بشرطين وهما الإخلاص، وقد دل عليه هذا الحديث وغيره مما في معناه، والمتابعة للشريعة والسنة، هو الذي دل عليه حديث عائشة. فكل عمل أردت أن يقبله الله منك فاحرص أن تكون مخلصا لله عز وجل فيه، لا رياء ولا سمعة، وأيضا أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا معناه الإخلاص، وأن محمد رسول الله، وهو متابعة السنة يدخل في معناه. فإذا قوله إنما الأعمال، قلنا إنما للحصر والأعمال، قيل إنها خاصة بالقرب، وقيل عامة في كل عمل، لأن الأعمال إذا نوي بها وجه الله عز وجل ولو كانت في الأصل من باب العادات فإنها تنقلب قربات، ومن هذا قالوا عادات الأيقاظ عبادات وعبادات الغافلين عادات. الأيقاظ أولياء الله سبحانه وتعالى عاداتهم تنقلب عبادات بالنية الصالحة، فإذا نام ينوي التقوي على الطاعة، وإذا أكل وإذا شرب وإذا مثلا آنس أهله وإذا كذا، ينوي النية الصالحة في كل هذا حتى لا يضيع عليه شيء من زمانه إلا في قربة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وبالعكس فهناك غافل إذا قام إلى الصلاة قام كسلان ويؤديها بدون روح وبدون حضور قلب حتى تشبه العادات، لكن إن شاء الله لا يخلو من أجر ما دام أنه مؤمن ليس بمنافق. فإذا هذا الحديث يحثنا على استحضار النية في كل ما نفعل وما نأتي وما نذر. وقول إنما الأعمال بالنيات، الجار المجرور هذا متعلق بمحذوف كما قال ابن مالك رحمه الله، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، لكن هنا كائن أو استقر لا تكفي، لا بد من تقدير كون خاص، ولهذا قالوا الأعمال معتبرة بالنيات، وقالوا ألف النيات عوض عن المحذوف على مذهب الكوفيين، فيكون المعنى إنما الأعمال بنياتها، يعني إنما الأعمال معتبرة صحة وفسادا وثوابا وأجرا وضد ذلك بحسب نيتها، بحسب النية فيها. والنية في اللغة هي القصد والإرادة، ولهذا يكثر التعبير ويكثر ذكرها في القرآن بلفظ الإرادة. النية بلفظها لم تأتي في القرآن لكن أتت بمعناه. بماذا يعبر في القرآن؟ لا يعبر بالنية وإنما يعبر بالإرادة ونحو ذلك، مثل قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ومن كان يريد إلى آخره. فهذه الإرادة هي النية، ويعبر عنها أيضا بالابتغاء، ابتغاء مرضات الله ونحو ذلك من الكلمات التي تدل على النية بمعناها. لكن أما النية في السنة فهي كثيرة، وردت في هذا الحديث وفي غيره، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته يبعثون على نياتهم إلى غير ذلك. فالأحاديث في النية متواترة معنويا، يعني هذا الحديث غريب من حيث إسناده ولفظه لكن من حيث معناه متواتر، وهناك أحاديث كثيرة جدا تدل على اعتبار النيات. فإذا الأعمال معتبرة بنيتها، والنية لها معنيان. المعنى الأول إفراد بمعنى إرادة المعمول له، هل هو الله سبحانه وتعالى أو غيره، إرادة المعمول له. وهذه هي النية التي يذكرها علماء الرقائق والسلوك وعلماء التوحيد، توحيد الإلهية ونحو ذلك. فهذه النية بهذا المعنى هي التي يكثر ذكرها في القرآن والسنة، هي التي يكثر ذكرها في القرآن والسنة، ويندر أن يقصد المعنى الآخر الآتي ذكره. وأما المعنى الثاني فهو معنى النية عند الفقهاء، ومعناها ما تمييز العبادات والعادات بعضها عن بعض، تمييز العبادة عن العادة وتمييز العبادة عن العبادة، تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات. فمثلا الإنسان قد يصلي الظهر والعصر في الصورة واحدة لا فرق بينهما إلا بالنية، ولذلك أنت لو مثلا كنت في سفر ودخلت تصلي خلف شخص مثلا سواء كان قاصرا أو متما لا تعرف الفرق بينهما، لأن هذه النية في قلبي لا تعرف، فالعمل صورته واحدة إنما يفرق بينهما بالنية. فهناك كثير من الأعمال متشابهة، مثلا أنواع الطواف، أنواع الصيام، هناك صيام فرض وصيام نفل، وصيام الفرض منه صيام رمضان ومنه صيام أداء ومنه صيام رمضان قضاء ومنه الكفارات، كذلك الصدقات منها زكاة فرض ومنها صدقة نفل ومنه كفارات، مثلا كإطعام الإطعام كفارات التي فيها إطعام، كذلك الحج منه فرض ومنه نفل، كذلك الطواف منه فرض ومنه نفل، وحتى مثلا الفرض منه طواف الإفاضة مثلا ومنه طواف العمرة ومنه طواف الوداع عند من يجيبه، وبعض العلم يجيبون طواف القدوم وبعضه سنة وما إلى ذلك. كل هذا تمييز العبادات بعضها، هذه كلها عبادات لكن مختلفة، كذلك تمييز العبادات عن العادات. فالإنسان قد يغتسل للجنابة وقد يغتسل تبردا مثلا وقد يغتسل تنظفا، هذان عادتان، والأول عبادة للجنابة للجمعة هذه عبادات. طيب كذلك مثلا الصيام، قد يترك الإنسان الطعام حمية، الآن يقول لك إيش الصيام متقطع مثلا إذا ما شرب الماء معه وهو ما يسمونه بالصيام الجاف، قد يكون هذا من أجل الصحة فقط، هذه عادة. أما إذا فعله تقربا إلى الله عز وجل فهو عبادة. وهكذا فالنية عند الفقهاء تستعمل لأجل أمرين: تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات عن العادات. طيب، هذا الحديث يستدل به الفقهاء كثيرا، ولذلك قيل إنه يدخل في 70 بابا من الفقه ومن العلم، لكن في الحقيقة هو وارد أصلا في المعنى الأول، وهو الذي يكثر ذكره في الكتاب والسنة في معنى النية، وهو إفراد الله بالعمل، وأن لا يريد به سمعة ولا رياء ولا غير ذلك، ولا عرضا من أعراض الدنيا، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى خالصا. فالعبادات لا يجوز أن يقصد بها غير الله عز وجل معه إلا ما رغب فيه الشرع، مثل أعمال وهي ليست يعني غير الله بالمعنى، لا يجوز إرادة مخلوق، هذا شيء واضح من الناس مثلا، من البشر وكذا، ولا يجوز إرادة شيء من منافع الدنيا إلا ما أذن فيه الشرع، مثل ابتغاء التجارة في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج، وهذه ضمن آية الحج. وكذلك مثل بسط الرزق والنسء في الأثر في صلة الرحم، من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، وهكذا. ومثل المغنم في الجهاد والسلب ونحو ذلك، هذه أشياء جاءت بها الشريعة. وأما غير ذلك فإنه ينقص الأجر، وقد يحبطه إذا كان هو ينظر إلى الغالب، إذا كان الغالب حتى في الذي رغب فيه الشريعة، إذا كان الغالب أنه لوجه الله سبحانه وتعالى أو خالص، هذا هو أعلى شيء لله فقط، وأما ولنيل رضوانه ودخول جنانه والنجاة من نيرانه، هذه كلها نوايا من الإخلاص التام. أما إذا بدأ ينوي نيات أخرى فإنها تنقص بحسبها، فإذا غلبت تبطل العمل ويكون لا قيمة له كما سيأتي، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه. قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الجملة الثانية قيل هي تأكيد للأولى، وقيل بل هي تأسيس، تأسيس يعني معنى جديد، ونحن عندنا قاعدة إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى إلا لدليل. فقالوا لا، الجملة الأولى تتكلم عن النية عن الأعمال، والثانية تتكلم عن العامل، فالأولى تخبر عن أن الأعمال معتبرة صحة وبطلانا وأجرا ووزرا ونحو ذلك بالنية، والثانية تتكلم عن العامل أنه لا يحصل للعامل إلا ما نواه، وهذا فيه شيء من الزيادة عن المعنى الأول، فمن ذلك أنه يذم ويمدح ويثاب ويعاقب بحسب ذلك، وأيضا أنه أدخل فيها في عموم قوله ما نوى أنه قد تتعدد نياته في الخير، ولهذا كان العلماء يقولون تجارة النيات أكثر من النيات ما استطعت، فالعمل واحد حاول أن تكثر النيات فيه، لا يكون لك نية واحدة فقط، أكثر من النيات الصالحة حتى يكتب لك أجر الجميع، فبالتالي لك ما نويت، انوي نية واحدة، نيتين، ثلاث نيات، أربع نيات، كثر النيات حتى يحصل لك الأجر المضاعف، فتكون بذلك تغتنم عمرك في مزيد الحسنات، وهذا من فائدة الفقه في الدين الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، فمن كانت هجرته، قالوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال لهذه القاعدة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهي الهجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد إلى بلد، في الأصل الهجر هو الترك، وهو هنا ترك بلد إلى بلد، والأصل فيها ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة بهذا المعنى على من لم يستطع إقامة دينه، وإلا استحبت. وأيضا يدخل فيها معاني أخرى، منها طبعا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كالهجرة من مكة إلى المدينة قديما، فإن مكة كانت في ذلك الوقت لم تكن دار إسلام، وقد تكون من بلد الأمن الخوف إلى بلد الأمن وإن كان البلدان كافرين أو غير مسلمين، مثل الهجرة من مكة إلى الحبشة، فإن أهل الحبشة في ذلك الوقت لم يكونوا مسلمين ولكن كانوا يجدون فرصة لإقامة دينهم، المسلمون كانوا يجدون فرصة فهاجروا إليها، ثم هاجروا رجعوا إلى المدينة بعد ذلك. كذلك من المعاني الهجرة من بلد المعصية أو البدعة إلى بلد فيها الطاعة، من يعين على الطاعة، وبلد فيها طاعة واستقامة، أو فيها السنة، فإذا كنت مثلا في بلد يشتم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في عرضه ويقدح في القرآن مثلا بأنه محرف كبلاد الرافضة، فيشرع لك أن تهاجر إلى بلاد السنة حتى تسلم من هذا الذي أنت فيه. وكذلك في هذا ورد حديث الذي قتل 99 نفسا بل 100 ثم نصحه ذلك العالم قال لكن الأرض التي أنت فيها أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. إذا وجدت نفسك تضعف في بلد معين فيه شهوات وفيه معاصي وفيه فجور، فيشرع لك أن تهاجر إلى بلد فيها الطاعة وفيها الاستقامة وفيها السنة وفيها من يعينك على الطاعة. فإذا الهجرة مثال. قيل إن سبب ذكر الهجرة هو قصة مهاجر أم قيس، رجل هاجر ليتزوج امرأة، ولهذا قيل جاء فيه أو امرأة ينكحها. لكن هذا الخبر في نفسه إسناده صحيح، لكن ربطه بهذا الحديث لم يثبت، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لأجل قصة مهاجر أم قيس. وقصة أم مهاجر أم قيس اختلف في زمنها، فقيل إنها حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها حصلت في زمن الصحابة. وعلى أنها حصلت في زمن الصحابة فالذي أنكره هو ابن مسعود رضي الله عنه، وقيل إن ابن مسعود روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في رفعه ووقفه، يعني في قصة هذه القصة هل حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو حصلت بعده، فلا يثبت ربطها بهذا الحديث. طيب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من هذه الشرطية؟ والأصل في الشرط أن لا يتحد الجواب مع جملة الشرط، يعني فعل الشرط وجواب الشرط لا يتفقان، لا يتفق جواب الشرط مع جملة الشرط. فأنت إذا قلت مثلا إن جئتني، فالأصل لا تقول فقد جئتني، لأن هذا ليس فيه فائدة جديدة، أنت تقول إن جئتني خلاص يعني حصل المجيء، فما الفائدة أن تقول جئتني؟ فلماذا هنا طوبق بين الجواب وبين الشرط؟ الجواب هو لأجل التعظيم والتفخيم، فإن هذا الأسلوب معروف عند أهل اللغة العربية في التفخيم، ومنه قوله تعالى فأوحى في نظير ذلك وليس في نفس السياق، فأوحى إلى عبده ما أوحى، كرره تعظيما وتفخيما. ومنه قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني لا تسأل عنه شيء عظيم. وكذلك قول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، طابق بين المبتدأ والخبر، مثل ما تقول أنا أنا وفلان هو هو، وهذا شيء معروف عند ناس يقولون فحصل ما حصل شيء عظيم مثلا، لا تسأل عنه. فبالتالي هذا من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا، وكفى به فخرا وشرفا أن هجرته إلى الله ورسوله، يكفي أن هجرته إلى الله ورسوله، فلا تسأل عن ثوابه العظيم. طيب، وقد أخبر الله عز وجل عن بعض ثواب من هاجر، وأخبر أنه سوف يجد في الأرض مراغما وسعى، وأنه حتى لو مات في طريقه فقد وقع أجره، أي ثبت أجره على الله سبحانه وتعالى، فأجرها عظيم، الهجرة من أعظم الأعمال. ومن كانت هجرته لدنيا يوصل، لأن الأوطان محبوبة للنفوس فلا يتركها الإنسان إلا عن إيمان عظيم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها يتزوجها، والمرأة هي من الدنيا ولكن أفردت لشدة قصد الناس إياها وشدة يعني افتتان الرجال بالنساء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. نعم، ولهذا قال ومن كان هجرته لدنيا يصيبها، هو الانتقال من بلد إلى بلد لأجل الرزق حلال مباح لا إشكال فيه، ولكن إذا أظهر الإنسان إذا ترك واجب الهجرة الذي كان ينبغي أن يقوم به، لأن الهجرة في ذلك الزمان كانت واجبة، والواجب لا يجوز تركه وفعله من أجل الدنيا، فمن فعل واجبا لأجل الدنيا محضا فهو لم يأتي به، فيذم من هذه الجهة، ويذم أيضا من جهة إظهار الرياء كأنه يظهر أنه من ضمن المهاجرين إلى الله ورسوله، وفي الحقيقة هاجر لأجل الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طيب، فالأول تاجر والثاني خاطب وليس لهما من أجر الهجرة شيء، ولهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه احتقارا وازدراء حد، ولكثرة أغراض الناس في الدنيا، يعني كائنا ما كان فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنية محلها القلب، والتلفظ بها محدث ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أنه صح عن ابن عمر أنه سمع رجلا يتلفظ بنيته في بعض الأعمال فقال: أتعلم الناس والله أعلم بما في قلبك، أو كلاما نحو ذلك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يصرحون بالنية في شيء من الأعمال، لم يثبت ذلك. نعم. طيب، وهذا في من فوائد هذا الحديث أيضا التمثيل، وأن المثال يساعد على الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمثال، وفيه فضل الهجرة وأنها تهدم ما كان، قد جاء في الحديث أنها تهدم ما كان قبل أول اعتمنا بالنيات وغير ذلك. ثم قال في الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تريد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ثم قال في الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. طبعا الحديث الثالث نحن قرأناه مع الثاني لأنه مطابق للثاني في قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، إنما فيه زيادة واحدة. ما هي؟ قوله: بني الإسلام على خمس، أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهو تشبيه للإسلام ببناء كما سيأتي. وراويه هو عبد الله بن عمر، الراوي للثاني هو عمر نفسه، قد تقدمت ترجمته. أما عبد الله بن عمر فهو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه، وهو أعظم الناس رواية للسنة بعد أبي هريرة، وقد أسلم قديما وهاجر به أبواه، وشهد عرض نفسه يوم أحد فاستصغر، ولكنه شهد الأحزاب فما بعدها، وكان من أفضل من أشد الصحابة اتباعا للأثر، ومات يوم مات قال بعض العلماء وكان أفضل من على وجه الأرض في ذلك الوقت، لأنه عمر وتوفي سنة 73 للهجرة، وبالتالي توفي كبار الصحابة قبله، فكان في زمن لا يوجد مثله، حتى قيل له: أنت أولى الناس بالخلافة، فقال: أنت، قالوا: أنت عبد الله بن عمر، أنت صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوك عمر، فأنت أولى الناس بالخلافة. قال: ما عندي مانع، لكن بشرط أن لا يراق فيها محجم من دم، لأنه كان شديد الورع ومبتعدا عن الفتن رضي الله عنه، معروف بورعه وتحريه. فقالوا: هذا لا يكون، إذا أردت الخلافة سوف يحصل قتال. قال: لا حاجة لي فيها إذن، ما أريد. فكان رضي الله عنه من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، معروف بذلك، ومن أكثر الناس رواية للحديث بعد أبي هريرة رضي الله عنه، هو ثاني صحابي في رواية الحديث بعد أبي هريرة رضي الله عنه. شهد الأحزاب فما بعده، فضائله ومناقبه كثيرة، وتوفي سنة 73 أو 74، إما في آخر 73 أو في أول 74 للهجرة بعد وفاة ابن الزبير، ولهذا شهد صلبه، معروف له قصة مع بعد صلبه جرت له مع عبد الله بن الزبير بعد وفاته، حيث وقف عليه وقال: إن كنت لوصولا للرحم الآخري. عبد الله بن الزبير معروف أنه قتل وصلب رضي الله عنه في سنة 73، فابن عمر شهد هذا ثم مات بعد ذلك. وأما الحديث الثاني نشرحه في ضمنه الحديث الثالث سنشير إليه، أن عمر رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول، هذا الحديث له سبب إيراد، نحن عندنا شيء اسمه سبب ورود وسبب إيراد. سبب ورود معناها الشيء الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يفعل، فإذا أردت أن تتذكره فقرنه بسبب النزول، سبب نزول وسبب ورود، سبب النزول في الآية، سبب ورود في الحديث. وأما الآخر فهو سبب الإيراد. ما معنى سبب إيراد؟ معناها سبب إيراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، سبب إيراد النبي سبب إيراد الراوي صحابيا فمن دونه سبب إيراد الراوي من صحابي فمن دونه للحديث. فإذا كان هذا السبب جعل الصحابي يقول، جعل التابعي يذكر الحديث، جعل هذا نسميه سبب إيراد الراوي للحديث. أما إذا كان سبب فعل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم للحديث نسميه سبب ورود الحديث. فنحن عندنا سبب إيراد هنا، هو سبب إيراد عبد الله بن عمر لهذا الحديث، وهو أنه جاءه بعض التابعين وقالوا ظهر عندنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، معناها أنهم يقولون لا قدر والأمر مستأنف، يعني جديد فيما نحن فيه، ما في شيء اسمه قدر سابق. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي وهو عمر أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله هكذا، وذكر الحديث. هذا هو سبب إيراد عبد الله بن عمر، أورد هذا الحديث الطويل لأجل هذه اللفظة، هذا سبب إيراد هذا الحديث. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو أول حديث بدأ به مسلم صحيحه في صحيح. فالنووي رحمه الله بدأ بأول حديث بدأ به البخاري، ثم ثنى بأول حديث بدأ به مسلم، وهو مسبوق إلى ذلك بغيره مثل البغوي رحمه الله فعل هذا، بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات وثنى بحديث جبريل. وهذا الحديث قد أفرده بعض العلماء بالتصنيف، وهو حديث جليل القدر يرجع إليه كل علوم أهل الإسلام، ولهذا كما فصله الحافظ ابن رجب رحمه الله. وهذا الحديث يقال له أم السنة، كما يقال للفاتحة أم القرآن لرجوع معاني القرآن إليها إجمالا، كذلك هذا الحديث يقال له أم السنة لرجوع معاني السنة إليه. فهو حديث عظيم جليل القدر. فقال هنا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مجالسة أهل العلم وكثرة ما يحصل للإنسان بمجالستهم حتى في حياتهم العادية، يعني أنت جالس مع العلماء إما تسمع فتوى، إما تسمع درس، إما تسمع نصيحة، إما تنظر إلى تصرفاتهم مع العلماء، إنه يحصل مواقف تستفيد منها. فبالتالي مجالسة أهل العلم غنم عظيم. العلماء العاملون بالسنة، المتوسعون في العلم، الخاشعون لله، مجالستهم غنم عظيم. على كل حال ليست مجالس غيبة ولا مجالس نميمة، بل إما فائدة وإما تذكير وإما مواقف وإما تتعلم. العلماء لا يتعلم منهم العلم فقط، يتعلم منهم كيف يتصرفون مع الكبير، مع الصغير، مع الرجل، مع المرأة، مع الشريف، مع غير الشريف، هكذا المواقف كلها، كيف يعلمون الناس، كيف ينصحون الناس، كيف يأمرون معروف، كيف ينهون، كيف يتعبدون، كيف إلى آخره. بينما نحن جلوس، لاحظ استقرار، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يوما من الأيام، إذ فجأة طلع علينا رجل، ظهر رجل لا نعرفه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا أمر عجيب، هذا الرجل نحن لا نعرفه، ما في أحد منا يعرفه، لا يعرفه منا أحد، وبالتالي هو ليس من أهل المدينة. فإذا كان قد جاء من سفر ينبغي أن يرى عليه أثر السفر، لكن العجيب لا هو يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، من أين جاء هذا الرجل؟ الشيء الثاني أنه من شدة ما لا يرى عليه أثر السفر جاء ثوبه أبيض، ليس عليه، طبعا السفر في القديم بالإبل وكذا ويكون متعبا وشاقا وتتسخ الثياب، لا جاء مرتب الوضع وكذا، ثيابه بيضاء وشعره ما شاء الله مرتب وجميل. وهذا أيضا أخذ منه العلم حسن، أخذ الهيئة الحسنة لمجالس العلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا فيه فوائد أيضا، منها القرب من أهل العلم، ما جلس في طرف الحلقة، إذا استطعت أن تقترب من العالم فقرب منه غنيمة. لماذا؟ أولا تستفيد منه أنك تسمع كلامه حتى لو كان صوته منخفضا، أما إذا كنت بعيدا يخفى عليك بعضه وتسمع بعضه. الشيء الثاني إذا احتجت إلى سؤال أو كذا تسأل بأدب وبانخفاض صوت، لا تحتاج أن ترفع صوتك، لأنك إذا كنت بعيدا سوف ترفع صوتك إذا أردت السؤال، فربما يكون فيه إيذاء لمن حولك وإساءة أدب، وربما تستحي أن تسأل لكونك بعيدا، أما إذا كنت قريبا وأيضا تشاهد المواقف عن كثب، أما إذا كنت بعيدا بعض الأشياء تراه وبعضها لا تراه، وهكذا. تجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فيه جلسة المتعلم، وأنه لا يجلس مثلا يمد رجليه وكذا، لا يجلس بأدب ثانيا ركبتيه، ولهذا يقال ثاني الركب عند العلماء. ووضع كفيه على فخذيه، اختلف العلماء في هذا، وضع هذا الرجل كفيه، أي كفي هذا الرجل على فخذيه، هل على فخذي نفسه أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كثير من الشراح على فخذي نفسه، لأنه هو أذو الأدب، كيف يضعه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن جاء في رواية صريحة أنه وضعه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا على أنه، لأن جبريل جاء في سورة أعرابي والأعراب من عادتهم أنهم قد لا يعرفون بعض الآداب، أنه مبالغة في التعمية في أمره فعل هذا، وأيضا كأنه يريد أن ينشده يعني شيئا مهما أو كذا، فوضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، وهذا أيضا مبالغ في التعمية في أمره، لأن الصحابة لا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فالأصل أن يقول يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، أنا أريد أن أعرف الإسلام، ما هو الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، الإسلام هذه الخمسة. في حديث ابن عمر الثالث بني الإسلام على خمس، شبه الإسلام ببناء مثلا كخيمة فيها عمود فيها دعائم خمسة، ولهذا جاء في بعض الألفاظ على خمس دعائم، وهي هذه الدعائم الخمس، الشهادتان وهما ركن واحد لأنهما متلازمتان ولازمتان لكل أحد إلى قيام الساعة، شهادة أن لا إله إلا الله معناها أن لا معبود بحق إلا الله، وهذا يشتمل الإيمان بالله، وسيأتي لا معبود بحق إلا الله، لا تصرف أي عبادة لغير الله، ويقصد بجميع الأعمال الصالحة وجهه الكريم، والثاني أن محمد رسول الله، وهذا يتضمن تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى وزجر، وأن يحب فوق كل محبوب من البشر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع السنة ليس بالبدعة، كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. نعم، وهذا في إشارة لشرطي العمل كما تقدم، الإخلاص والمتابعة، وتقيم الصلاة إقامتها على درجتين، دائما في كتاب السنة يأتي إقامة الصلاة لا يأتي أداء الصلاة، فليس الشأن أن تصلي، الشأن أن تقيم الصلاة، ما معنى تقيم الصلاة؟ تأتي بها قائمة مستقيمة، فمن ذلك واجب وهو الذي إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها ونحو ذلك مما لا تجزئ الصلاة إلا به، ومستحب وهو ما زاد على ذلك، فتأتي بها قائمة مستقيمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، صلوا كما رأيتمون يصلي في الأماكن التي أمر الله بها، المساجد بالنسبة للرجال، وفي أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بخشوعها وإحسانها وأن تعبد الله فيها كأنك ترى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كل هذا من إقامة الصلاة، فهذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله الذي فيها أكبر. وتؤتي الزكاة، تؤتي يعني تعطي، تعطي الزكاة، تعطي زكاة من مستحقيها، والصلاة الواجبة التي هي ركن الإسلام هي الصلوات الخمس، التي هي ركن الإسلام هي الصلوات الخمس، وقد تجب لعارض مثل نذر أو غيره أو تبعا. وأما إيتاء الزكاة فهي إعطاء، هو إخراج جزء مخصوص من أموال مخصوصة في زمن مخصوص إلى مصارف إيش مخصوص، وهي معروفة مفصلة في كتب الفقه، هذه هي الزكاة الواجبة، وهي تجب في أربعة أنواع من الأموال، وهي العين الذهب والفضة وعروض التجارة، وهذان يخرج منهما ربع العشر، والخارج من الأرض العشر أو نصفه، والأنعام فيها أشياء معينة من الإبل والبقر والغنم، هذه إتاؤها واجب وهي ركن من أركان الإسلام، ما زاد على ذلك فهو صدقات إلا أن تجب لسبب معين كنذر أو كفار. وتصوم رمضان، الصوم الواجب الذي هو ركن من أركان الإسلام، وصوم رمضان أداء وقضاء إن حصل عذر شهر واحد في السنة، وصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا منه واجب وهو الذي هو ركن الإسلام صيام رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، الحج القصد، قصد المناسك لأداء المشاعر، قصد المشاعر المقدسة لأداء ليش المناسك من الحج في وقت مخصوص، وهذا الحج فرض على من استطاع إليه سبيلا دون من لم يستطع، فهذه الخمسة واجبات، من ترك الشهادتين أو إحداهما فليس بمسلم وهو من أهل النار، لا يسمع بي وبما جئت بي أحد، لا والذي نفسي بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، الذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي وفي لفظه بما جئت بي إلا كان من أهل النار، لا ينفعه حتى لو قال لا إله إلا الله وآمن بالرسل كلهم إلى موسى وإلى عيسى، لا ينفع ذلك حتى يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كان من أهل النار خالدا فيها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا جمعا في سياق واحد كما في هذا الحديث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهذا مناسب لمعنى لأنه الاستسلام لله عز وجل بهذه الأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وهذا مناسب لمعنى لأنه التصديق والإقرار، فيكون إيش يفسر بالأعمال الستة التي تأتي. إذن من ترك الشهادتين فليس بمسلم، وأما من ترك الصلاة ففيه خلاف مشهور، وظاهر السنة كفره إذا كان لا يصلي إطلاقا، ترك الصلاة تركا تاما. وأما الذي يقطع فهذا يعني الخلاف فيه قوي، وقد يقال إنه لا يكفر. أما الذي يتركها تماما لا يصلي أبدا فإن هذا ظاهر السنة كفره، وهو مذهب كثير، بل حكي عليه إجماع الصحابة، وهو مذهب كثير من أهل الحديث. اشتهر عند الناس أنهم يقولون الجمهور على عدم تكفيره، وهذا بالنظر إلى الفقهاء فقهاء المذاهب، لكن إذا نظرت إلى السلف فكثير منهم على تكفيره، قد حكي كفره عن 15 صحابيا ولا يعلم لهم مخالف صريح. ويعني هناك بعض الآثار التي تحتمل عن حذيفة، هناك أثر محتمل عن حذيفة، أما غيره يعني فقد ذكر يعني فقد كفر، وتفصيل هذا يطول وفي موضع آخر. وأما الزكاة والصيام والحج فقد حكي عن بعض السلف أيضا تكفير من ترك شيئا من ذلك، ولكن المشهور عند العلماء أنه لا يكفر. ومما يدل على عدم كفره ما جاء في صحيح مسلم في تارك الزكاة أنه قال تطاؤه مثلا النعم التي لم يكن يزكيها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما دام أنه له سبيل أن يدخل الجنة معناه أنه مسلم، هذا في الزكاة، فما بالك بما بعده. وإن كان كما قال الذهبي لا يزال المسلمون يشكون في إسلام وإيمان من ترك صوم رمضان وأنه زنديق، لكن عموما فذلك الحج ورد عن عمر تشديد في من تركه، لكن المشهور عدم التكفير بهذه الثلاث، والله أعلم. طيب، ثم قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجه العجب أنه كيف يقول له أخبرني وأعرابي ولا نعرفه، وهذه الأمور لا تعرف إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما يخبره يقول له صدقت، معناه أنه تقدم له العلم بذلك، فسؤاله يقتضي جهله، وقوله صدق يقتضي أنه سبق له العلم، هو أصلا ليس معروفا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الذي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت؟ من هذا الذي يتجرأ أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، كأنه يقول أنا أعلم هذا قبل أن تخبرني، وهو أصلا غير معروف. ثم قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإسلام الستة. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وبتوحيده في ربوبيته بأفعاله، وفي ألوهيته في العبادة، لا يعبد إلا هو، ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له، حتى الدعاء والذبح والنذر وكذا لا يكون لولي صالح ولا لنبي ولا لملك، كله لله عز وجل. والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أنه موصوف في كل صفات الكمال التي وردت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ونفي كل نقص عنه سبحانه وتعالى. إذن إيمان بالله يشمل أربعة أمور: وجود، توحيد الربوبية الإلهية، الأسماء والصفات. وأما وهو أصل الإيمان، وكل أركان الإيمان تابع للإيمان بالله عز وجل. وملائكته، الملائكة إيمان بهم أصله من ألك أي أرسل، فهم رسل الله عز وجل في الأمور القدرية، وأيضا في الشرعية من جهة الوحي إلى جبريل ينزل بالوحي إلى الملائكة إلى الأنبياء. فالإيمان بالملائكة يتضمن أنهم خلقوا من نور مثلا كما جاء في السنة، وأنهم ذو أجنحة كما جاء في القرآن والسنة في سورة فاطر وغيرها، وأنهم خلق كثير لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، قد جاء أنه يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك، وأنه يؤتى بجهنم تجر 70,000 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك، ملائكة كثير جدا. وأنهم رسل الله فيما أمرهم به، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعملون إلا بأمر الله، ما نتنزل إلا بأمر ربك. فمنهم الموكلون بالوحي، ومنهم الموكلون بالقطر، ومنهم الموكلون بالموت، ومنهم الموكلون بالأرحام والجنة والنار، كلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة والكتب والرسل كلهم عنده قاعدة واحدة، ما هو إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. ما معنى هذا؟ نؤمن بهم كلهم إجمالا، نؤمن بهم كلهم إجمالا، من علمنا منه ومن لم نعلم، لكن من علمنا منه وجب علينا أن نؤمن به تفصيلا، مثل جبريل، مثل ميكائيل، وجاء في السنة أيضا ذكر إسرافيل، وحسن بعض العلم ذكر منكر ونكير، وطبعا جاء في القرآن وفي السنة ذكر مالك. فهؤلاء نؤمن بهم تفصيلا بأسمائهم. وأما من لم يأتي وكذلك من ورد يعني من ورد منهم فمثلا نعم ومن لم يرد نؤمن به إجمالا. كذلك الكتب، ففي القرآن ذكر خمسة من الكتب وهي القرآن والتوراة والزبور والإنجيل طبعا والزبور وصحف موسى صحف إبراهيم، واختلف صحف موسى هل هي التوراة وغيره، فهذه يؤمن بها تفصيلا وما سواه نؤمن به إجمالا بالكتب التي نزلت على الأنبياء. كذلك الأنبياء ذكر منهم في القرآن 25 نبيا نؤمن بهم تفصيلا ومن سواه نؤمن بهم إجمالا، وقد ورد ذكر بعضهم في السنة مثل يوشع مثلا ونحو ذلك، ينظر هل يوشع يعني صرح بنبوته. المهم من جاء ذكره في القرآن أو في السنة يؤمن به تفصيلا ومن لا فإجمالا. وأيضا بعض الناس قد لا يبلغهم الأدلة التفصيلية، يعني كثير من عامة المسلمين الذين في البوادي والقرى قد لا يعرفون مثلا إسرافيل ولا يعرفون، بل بعضهم لا يعرف ميكائيل، بل بعضهم ربما لا يعرف اسم جبريل أصلا. فهؤلاء لا نكفرهم لأنهم يؤمنون بالملائكة إجمالا، إذا وصلهم شيء من النصوص وعلموا أن الله قال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب عليهم أن يؤمن، ومن لم يؤمن ومن لم يعلم فيؤمن إجمالا. وهذا من فضائل العلم هو الإيمان التفصيلي، تؤمن بالملائكة تفصيلا، تؤمن بالسنة تفصيلا، فيزداد ويتسع إيمانك لأنه إيمان تفصيلي. ثم أيضا الإيمان بالكتب يتضمن التصديق والإقرار بأنها كلام الله سبحانه وتعالى، وأنها منزلة غير مخلوقة، وأنها نزلت على الرسل، وأن جميع ما فيها من الأخبار والأوامر والنواهي كلها حق، وأن من عمل بها سعد ومن أعرض عنها شقي، كل هذا من الإيمان بالكتب. ويختص القرآن بمزيد طبعا الإيمان به تفصيلا، أما الكتب الإجمالية السابقة لا نعلم ما فيها نؤمن إجمالا، وأما القرآن فنؤمن به تفصيلا. تفصيلا بمعنى أننا نؤمن تفصيلا بما علم منه، طبعا من الناس من من الله عليهم وعرفوا جميع ما في القرآن ولو بالتلاوة، ومنهم من لا يدري لكن يؤمن بأن القرآن حق وما فيه جميعا حق. ويمتاز القرآن بأنه معجزة تحدى الله عز وجل به، وأنه خالد غير منسوخ، وأن الله تكفل بحفظه بخلاف الكتب وسلامته من التحريف، بخلاف الكتب السابقة فقد وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان وإلى الأحبار، وأنه نزل منجما مفرقا، وما سواه من الكتب يعني استظهر كثير من العلماء وحكي الاتفاق على أنه نزل دفعة واحدة. وأما الإيمان بالرسل فأيضا التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذن الله عز وجل، نزلت عليهم هذه الكتب الإلهية وهم بشر جميعا وليس منهم جن، وإنما الجن منهم نذر، ولهذا جاء في سورة الأحقاف ولوا إلى قومهم منذرين. وأما قوله تعالى لم يأتكم رسل منكم يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم أي من مجموعكم، مثل قوله تعالى يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح، لا يخرجان من العذب، فالمقصود من مجموعكم، ولهذا ذكروا موسى وذكروا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يذكر رسول من الجن. والرسل كلهم رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وأما الأنبياء ففيهم خلاف، فالجمهور على أنهم أيضا جميعا رجال، جماهير على أنهم رجال، وقيل إن بعض النساء نبيات كمريم عليه السلام، وقد اختار هذا القول القرطبي وغيره، وأظن شيخنا الشيخ محمد علي آدم كان يميل إلى هذا القول، لكن المعروف عند العلماء أن مريم صديقة كما ذكر الله عز وجل في كتابه، لم يذكر أنها نبية، وليس كل من كلمه ملك صار نبيا. طيب، والرسل هم المكلفون بإبلاغ، ما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ اختلف العلم في ذلك، والأظهر أن الرسول جاء بشريعة جديدة إلى قوم مخالفين لينذره، وأما النبي يأتي إلى قوم موافقين تبع لشريعة نبي سابق مثل أنبياء بني إسرائيل. وقد قام الأنبياء والرسل بما أمرهم الله به على وجه الكمال والتمام، ولم يكتموا شيئا مما فرضه الله عز وجل عليهم في الإبلاغ. والرسل كما تقدم نؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. وأما الإيمان باليوم الآخر فهو التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يحدث للإنسان بعد موته، بدءا مما يحصل له من نزول الملائكة وخروج الروح، و بعد ذلك العروج بها إلى السماء، إلى ما يحصل في القبر، إلى ما يحصل بعد ذلك. فالدور هناك داران، دار الدنيا ودار الآخرة، وبينهما برزخ، فمن مات قبل قيام الساعة يكون في البرزخ إلى أن تقوم القيامة الكبرى، لأن القيامة قيامتان، قيامة كبرى وقيامة صغرى. القيامة الكبرى هي يوم يقوم الناس لرب العالمين جميعا عامة للناس، والقيامة الصغرى هي من مات قامت قيامته، كما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فبالتالي الإنسان إذا مات دخل في الإيش، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فيكون حيا حياة برزخية، فيكون عفوا يعني في البرزخ، وهذه أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل، فمنهم منعم ومنهم معذب، لأن هذا تابع للآخرة، هو دخل في الآخرة بالنسبة له هو، وإن لم تقم الآخرة العامة التي للناس كلهم. فيدخل في الإيمان باليوم الآخر كما قلنا، ما يحصل عند الوفاة وبعدها، وما يحصل في القبر، وأيضا ما يحصل البعث والحشر والنشور والشفاعة والحوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما جاء ذكره في الكتاب والسنة. وأما الإيمان بالقدر فهو على 4 مراتب نظمها من نظم، بقوله علم كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين. علم الله عز وجل أزلي بكل ما سيكون، ثم كتابة ذلك قبل 50,000 سنة من خلق الدنيا، من خلق الدنيا. ثم في عندما يأتي وقت كل شيء بحسبه، يشاء الله ويخلقه، يشاء الله فيخلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فإذا هذه المراتب كلها ثابتة بالكتاب والسنة، وسيأتي تفصيل الكلام عن القدر في الحديث الرابع في الدرس القادم إن شاء الله. فيجب الإيمان بهذه المراتب، واعتقد أن ما شاءه الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقد خالف في هذا القدرية، فمنهم من أنكر العلم السابق فهم كفار، وليس بين السلف خلاف في ذلك، ومنهم من أنكر الخلق والإرادة فقط، فهؤلاء في تكفيرهم خلاف. نعم. وأيضا ضل الجبرية، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. بعد ذلك قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد أن انتهى من الإسلام والإيمان انتقل إلى الإحسان، ولهذا قالوا كل علوم أهل الإسلام ترجع إلى هذا الحديث. كيف؟ أما الإسلام فإنه في أحكام الحلال والحرام والعبادات، وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء. وأما الإيمان ففيه الاعتقادات، وهو الذي يتكلم عنه علماء العقيدة والتوحيد. وأما الإحسان ففيه الصلة بين العبد وربه، وهو ما يتكلم عنه علماء المعاملة والسلوك والرقائق. فصار جميع أهل الإسلام، هذه هي العلوم المقاصد، هذه الزبدة التي تستنبط من النصوص من الكتاب والسنة وآثار، ثم من آثار السلف، فصار هذه زبدة الدين كلها ترجع إلى هذا الحديث، ولهذا سمي بأم السنة. فهنا الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك ترى. الله عز وجل لا يرى في الدنيا بل يرى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، إذا متتم هذا شيء آخر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأما في الدنيا قد يصل إنسان درجة من اليقين والإيمان والأنس بالله أن يعبد الله ويخشى كأنه يرى، ولهذا هذا الحديث حديث عمر رواه مسلم، وقد جاء مثله أو نحوه من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه أن تخشى الله كأنك ترى. فالإنسان إذا كان كأنه يرى الله سبحانه وتعالى سينبني على ذلك أمران: أمر الأول إحسان العبادة، إتقانها، ولله المثل الأعلى. أنت الآن لو عندك عامل يعمل عمل وأنت لك خبرة في هذا العمل، فتركته وذهبت وقلت له اعمل كذا، هل هذا يستوي ما لو جلست له وتنظر إليه وأنت خبير بهذا العمل، تنظر إليه خطوة خطوة وهو يعمله؟ طبعا لا، لا يستوي، سوف يجلس يراقبك ويحسن ويتقن كل خطوة، ولله المثل الأعلى. فأنت إذا استحضرت، إذا عبدت الله على استحضار أنك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فسوف تتقن هذا العمل أيما إتقان، وتخشع فيه ويعني توجل، ويصيبك من الأحوال القلبية العظيمة ما لا يصيبك إذا غفلت عن هذا المعنى. ولهذا صح عن ابن عمر أنه تقدم عروة بن الزبير لزواج ابنته وهما في الطواف، فلم يرد عليه، ما رد عليه أصلا. فلما خرج من الطواف قال: أنت آنفا طلبت ما طلبت، وكنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. هذا هو تعبد الله كأنك ترى. ثم قال له: هل أنت يعني ما زلت؟ قال: أحرص ما كنت عليه قط. فزوجه. فإذا هذا تذكر هذه القصة، وهي صحيحة الإسناد عن ابن عمر. وعلى كل، هذا يبين لك العبادة على هذا المقام، يسميه العلماء مقام المشاهدة. المقام الثاني الذي هو عون لك إن لم تكن تراه، فاستحضر وأنت أصلا لا ترى، لكن استحضر شيئا آخر، وهو أنه هو يراك. نعم، هذا هو الذي يتأتى في القصة عفوا التي ذكرتها آنفا في من مشاهدتي. نعم، فأنت مراقب من الله عز وجل، يعلم سرك وعلانيتك، فاستحضرت هذا، هذا يعينك على عدم الالتفات إلى الخلق والإخلاص، وهذا يسمى مقام المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى باستحضار مراقبته هو لك. فهذا قيل إنه مقام ثاني، وقيل إنه عون على المقام الأول، والأمران متقارب. فهو مقام إذا اقتصر على الإنسان كان دون الأول، لكنه عون على الوصول إلى الأول. ثم ذكر الساعة، الساعة هي القيامة، هل فيها عهدية؟ فقال أخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فيعني لا، إذا كان أنا لا أعلمها كما أنك لا تعلمها، فإذا كان أشرف رسول ملكي وأشرف رسول بشري لا يعلمانها فغيرهما من باب أولى، إن الله عنده علم الساعة يعني اختص به. ولهذا جاء في الحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، فبالتالي اختص الله عز وجل بعلم هذه الساعة، فعلمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فعلم الله الساعة عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فبالتالي هذا خاص بالله عز وجل، ولهذا قال من مسؤول عنها بعلم السائل، يعني لا أنا أعلم ولا أنت أعلم ولا أحد يعلم. وقد جاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، وفي صحيح مسلم ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، ولكن لم يذكر في أي سنة من أي أسبوع، فبالتالي هذا مجمل فقط، لكن لا يعلمها متى تقوم تفصيلا إلا الله سبحانه وتعالى. فقال فأخبرني عن أماراتي، إذا كنت أنا وأنت لا نعلمها، هل تعلم أماراتي أي علاماتها؟ وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أشراطها، وهي العلامات أيضا. وعلامات الساعة تنقسم قسمين، كبرى وهذه تحصل قرب الساعة، ودون وصغرى، وبعضهم يتقسم متوسطة وصغرى، وهذه تتقدم على الساعة، تتقدم على العلامات الكبرى. العلامات الكبرى تكون قرب الساعة، وهي العلامات العظام التي تكون قرب الساعة، مثل خروج المسيح الدجال، نزول عيسى بن مريم، وثلاثة خسوف وما إلى ذلك، آخرها نار تحشر الناس والدابة وما إلى ذلك، هذه علامات الدخان، هذه علامات الكبرى. أما ما سواها فتسمى بالعلامات الصغرى، وبعضهم يقول متوسطة والصغرى. فالكلام هنا عن غير الكبرى، عن الصغرى. فذكر علامتين من العلامات الصغرى، الأولى أن تلد الأمة ربتها، الأمة هي المملوكة، وربتها وفي بعض الألفاظ ربها اختلف فيه، ففسر بعدة تفاسير، منها أن تكثر فتوح أهل الإسلام فيسبون الإماء من الكفار، ثم يستولدها سيدها فتلد ولدا حرا، لأن الولد ولد الأمة من سيدها حر، فيكون بمنزلة سيدها كأنها ولدت سيدها. وقيل أن يلدن الملوك، وهذا حصل خاصة في زمن بني العباس، كل خلفاء بني العباس على طول عمر دولتهم أكثر من 500 سنة كلهم بنو إماء، إلا اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك، عدد قليل جدا، كل خلفاء كل بقية الخلفاء من أولاد الإماء. وقيل معناه انتشار العقوق، بحيث تعامل البنت والابن أمه وأمها كأنها مملوكة عندهم. وقيل بأن يفشو أيضا السبي وكذا، بحيث تباع المرأة بعد أن ولدت، وهذا فيه خلاف العلماء، أكثر العلماء يمنعون بيع أمهات الأولاد حتى تشتريها بنتها وهي لا تعلم أنها أمها بعد ذلك، بعد زمان طويل، وتستعملها كأنها مملوكة لديها وهي لا تعلم أنها أمها، وقيل غير ذلك. وأما الأمر الآخر هو أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أن ترى من كانوا كذلك تغير حالهم، من كانوا حفاة لا نعاء عليهم، عراة ليس عندهم كبير ثياب، وعالة فقراء، خفتم عيلة يعني فقرا، رعاء الشاء الذين من عادتهم أنهم يرعون الشياه والغنم، يتطاولون في البنيان وتباهون بطول البناء. وهذا قال بعض الشراح العلماء المعاصرين، وهاتان العلامتان قد وقعتا، ويتطاولون، شوف يعني تفاعل من الطرفين، تنافس، فلا يبنون أعلى ثم لا يبنون. ثم انطلق هذا السائل فلبيث مليا، يعني زمانا، مريم معناه زمانا، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ثلاث، في بعض الألفاظ أنه مكث ثلاثا، وفي بعض الألفاظ يفهم أنه أخبرهم مباشرة، فقالوا يجمع بين هذا أن عمر مضى قبل أن يعلم من هو وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، لأنه لقيه بعد ثلاث فقال يا عمر أدريت من قال لا أو كذا، فأخبره أنه جبريل. وجاء في بعض الألفاظ أنه أخبر الصحابة الجالسين في حديث أبي هريرة، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بعد قليل وكان عمر قد ذهب فلم يعلم إلا بعد ثلاث، والله أعلم. ولا يختلف بهذا معنى الحديث، يا عمر أتدري من السائل؟ ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن الأولياء لا يعلمون الغيب. عمر هل هناك ولي أولى من عمر؟ مع ذلك قال الله ورسوله أعلم. وهذه تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقال في الكونية ولا في حياته ولا تقال في الشرعية، وقيل تقال. فقال فإنه جبريل، هذا السائل جبريل، وهذا فيه أن الملائكة يتمثلون بصور البشر. أتاكم يعلمكم دينكم، وهذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان قد يسأل عما يعلم ليعلمه من لا يعلم، فيكون مشاركا في التعليم. الآن من الذي علم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا جبريل سمي معلما؟ لأنه قال يعلمكم، سمي معلما لأنه سأل، فأنت إذا سألت عن شيء فعرف الناس جوابه أنت صرت مشاركا في التعليم. وقد تسأل عن شيء تعلمه لأنك تظن أن غيرك لا يعلمه، يكون لك الأجر والثواب حتى لو لست أنت الذي أجبت. أيضا فيه أن هذه هي مراتب الدين، لأنه قال دينكم، فالإسلام والإيمان والإحسان هذا هو الدين، هذه هي مراتب الدين، فهذا أيضا من الفوائد. وفي أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم. وفي بيان مراتب الدين وهي الإسلام والإيمان والإحسان، فكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم ولا مؤمن محسن، ثم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن لا بد من للمسلم الذي ليس بمنافق من إيمان يصحح إسلامه، لكن قد لا يصل إلى الدرجة العليا، فإذا فعل المعاصي وكذا نقص إيمانه، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، ولكن وهو مسلم، لكن قد لا نعطي اسم الإيمان المطلق، هكذا نقول هو مؤمن بإطلاق، نقول المؤمن ناقص الإيمان. ولهذا نهاهم قال قل لم تقولوا فقل لا تقول إيش، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أمرهم بأن يقولوا أسلمنا، ونهاهم عن قولهم آمنا. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، وهناك قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل كل مسلم يحصل له هذا؟ لا. إذن الإيمان الكامل هذا ليس لكل أحد، وهو درجات لا يعلمها إلا الله، لكن الذي يدخل في الكمال. فإذا هكذا نفرق بين الإيمان والإسلام. وقال سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين للرسول صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال يا رسول الله ما لك عن فلان إنك، قال أو قتالا سعد، ونهاه الشاهد أن يقول مؤمن، وإنما أمره أن يقول مسلم. فإذا هكذا نجمع بين الإيمان والإسلام، إذا اجتمعا في سياق واحد فسر هذا بالعمل الباطن هذا، وإذا افترقا دخل فيه الآخر. مثلا قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل، وفي الآية الأخرى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا يدخل فيه، وهذا الدين سواء سمي إسلاما أو إيمانا، فإذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر. وهذا له نظائر مثل المسكين والفقير والمسكين، البر والتقوى غير ذلك، هذه إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا أفرد دخل، إذا اجتمعا افترقا في المعنى، كل واحد له معنى، أما إذا ذكر واحد منهما فقط دخل فيه الآخر. هذه هي العلاقة بين الإسلام والإيمان على الصحيح خلافا للمتكلمين ونحوهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل يدخل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، على قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لاحظ الحياء عمل قلبي، وال لا إله إلا الله قول، وكذلك ليش القول لا إله إلا الله اعتقاد وقول، والحياء وإماطة الأذى عمل حسي، فكل ذلك يدخل في إيش في ال. وفي حديث ابن عمر تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان والبدء بالأهم في الأهم، لأنه شبه الإسلام بالبيت. نقف عند الحديث الرابع ونواصل فيه غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.